يعني مثل ويدخل عليه مثل قضاء الفوائد فإنها تقرأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه ثلاثة أمام عنها فليصليها إلا لترى لا تفرط إلا ذلك يعني ولا كان في وقت النهي لأنه قال فليصليها إلا ترها فهذا يفيد بأنهم أي وقت يذكر فيه فإنه يصلي فيه هذه الفوائد وقد مر بنا الخلاف في قضائها عند طلوع الشمس وعند غروبها وأن القول الذي تدل عليه الأدلة أنها تقضى حتى عند طلوع الشمس وعند غروبها كما جاء في الدرس الماضي عن بعض الصحابة وعن بعض أهل العلم أنها تقضى وتؤدى الفرائض في ذلك الوقت ومن ذلك الحديث الذي سيأتي يعني بعد قليل أن من أدرك رافعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر ومن أدرك رافعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر ومعلوم أنه بذلك يكون يصلي في وقت الغروب إذا أدرك رافعة قبل الغروب فإنه يصلي الركعة الثانية بعد الغروب وفي حال الغروب وكذلك عند طلوع الشمس يعني إذا أدرك رافعة قبل الفجر فإنه يصلي الباقي عند الطلوع وبعد الطلوع وبعد الطلوع الحاصل ان الحديث هذا الحديث وغيره دلت على النهي وهو للتحريم وهذا هو الاصل في ذلك والكراهيه التي ذكرها الترمذي هي على طريقه المتقدمين ان هذا معنى التحريم الكراهه بمعنى التحريم واما كراهه التنزيه فهذه انما جاءت في او عرفت عند الفقهاء وفي اصطلاح الفقهاء الذين ذكروا ان من جمله ما نهي عنه ما كان منهيا عنه على سبيل التنزيه وليس على سبيل التحريم لكن المعروف ان الكراهه عند المتقدمين انما يراد بها كراهة التحريم. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من احبهم الي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا فيه أن ابن عباس سمعه من عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وإنما سمعه بواسطة وعن عدد منهم ونص على عمر فقال وكان من أحبهم إلي وكان من أحبهم إلي فإنه ذكر العدد وأنه سمعه من عدد ولكنه نص على واحد منهم وهو عمر وقال عنه وصفه لأنه كان من أحبهم إليه رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين وهذا فيه يعني من هذا يدل على أن الصحابة يروي بعضهم عن بعض وقد يكون الصحابي يضيف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يدرك الوقت الذي حصل فيه ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السنة مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة معلوم أنها حجة وانتر عن ابن عباس أن أكثر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قبيل المراسيل لأنه سمع من الصحابة لأنه صحابي صغير وقد ولما جاء متأخرا يعني وصحب مسان في زمن متأخر فقالوا سماعه إنما هو بواسطة وأن الحديث التي سمعها من المباشرة أنها يسيرة فقد ذكر الحافظ من حجر في فتح الباري أنه أنه سمع كثيرا وذكر جملة أشار إلى جملة ذلك الحديث التي صرح فيها بالسماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كما هو معلوم ما صرح به للسماع وما لم يصرح به للسماع إذا أوافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون سمعه منه وإما أن يكون سمعه من صحابي

رفيع بن مهران وهو ثقة خلال أصحابه من الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العبادة الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجنة والفوائد الكثيرة والحديث عند أصحاب كتب الستة. قال رسول الباب عن علي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجنة والفوائد الكثيرة وحديث عند أصحاب كتب الستة. وابن مسعود أبوه المسعود الهذلي وهو صحابي أخرج أصحاب كتب الستة. عقبه بن عامر الجهني ثقه صحابي اخذ اصحاب كتب السته. ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي اثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وابن عمر احد الابادره الاربعه هو احد السبع المعروفين في كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسمره بن جندب اخذ اصحاب كتب السته. عبد الله بن عمرو العاص احد الابادره الاربعه هو حديث اخذ اصحاب كتب السته. ومعاذ بن عفراء اخرج له النسائي أخذها النسائي. والصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة وهو مخضرم وأخذ حديث أصحاب كتب الستة. وسلم بن أكوع أخذ حديث أصحاب كتب الستة. وزيد بن ثابت أخذ حديث أصحاب كتب الستة. وعائشة أم المؤمنين أحد الأشخاص الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكعب بن مرة أخذ حديثه أصحاب السنة. وأبو أمامة صلي بن عجلان الباهلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعمر بن عبسة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. ويعلى بن أمية أخرجه أصحاب كتب الستة. ومعاوية بن أبي سفيان أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. هؤلاء 17 مع ابن عباس فيكون 18 وفيهم ذلك التابعي الذي هو عبد الرحمن بن عسيلة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وأما الصلوات الفوائد فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. لأن الصلوات الفوائد هذه فروض يعني لازمة في الذمة والإنسان ليس له أن يؤخرها ولكنه إذا نام ثم استيقظ أو نسي ثم ذكر فإن عليه المبادرة بأن يصليها في أي وقت كان ولو كان في هذين الوقتين ولو كان بل في الأوقات المضيقة التي هي عند قيام الشمس وعند غروبها وعند طلوعها. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وهذا ذكره ليبين أنه متصل لأن عمعمة وأن رواية قتادة عن أبي العالية أنه قد سمع هذا الحديث لأنه يعني هذه الحديث ثلاثة سمعها منه فإذا هو متصل والأنعمة التي فيه لا تؤثر فهو متصل. هذا هو المقصود من ذكر هذا الكلام لأن هذا الحديث الذي هو حديث الترجمة من جملة الحديث الثلاثة التي سمعها. هنا قال أخبرنا نعم يعني وهذا طبعا أقول فيه تصحيح بالأخبار يعني بالإضافة إلى ذلك لكن يكون يأتي بالعمعمة أو أنه يعني اللي هو قتادة معروف بالتدليس ولكنه هنا صرح بالأخبار فزاد الاحتمال ولكن هذا زيادة في الإيضاح والبيان. يمكن أن يكون أنه موجودا في بعض على اعتبار أنه موجودا في بعض الحديث العمعمة. قال

وحتى يتجه الرجال المساجد فيصلوا، يعني ماذا نقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني تعالوا هلموا وأقبلوا، فهو إعلام بدخول الوقت حتى يأتي الرجال المساجد وحتى يصلي النساء في البيوت بعد الأذان. والإقامة إعلام بحضور وقت الصلاة حتى الناس يأتين يقومون يقوم للصلاة، فكل منهما إعلام، الأذان إعلام والإقامة إعلام، فهذا إعلام بدخول الوقت وهذا إعلام بحضور وقت الصلاة، وأن الناس يقومون للصلاة يدخلون فيها ثم يدخلون فيها يقومون للاستعداد للدخول فيها، فهي أذان. فقال بين كل أذانين أي الأذان والإقامة، نقول بالأذانين الأذان والإقامة، والإقامة فقال الأذان ومنه وما يدل عليه هذا الحديث ويدل عليه هذا الحديث، ويدل على ذلك أيضا حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر هو ومعه بعض أصحابه ثم أنه قام إلى الصلاة. قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، والأذان وقت الإقامة، يعني كم كان بين الأذان وبين الإمساك الذي عند الأذان عند طلع الفجر، كم كان بين الأذان والسحور، يعني السحور الذي هو عند الأذان، يعني الناس يمسكون عند الأذان، والمسافة التي بين الإمساك الذي هو عند الأذان اللي هو الأذان لدخول الوقت وبين الأذان الذي هو إقامة الصلاة مقدار 50 آية، يعني بين الأذان والإقامة مقدار 50 آية، قراءة 50 آية، هذا اللي يكون مقدار المدة التي تكون بين الأذان والإقامة. فكلمة الأذان في الحديث مقصود بها الإقامة، وكذلك الحديث الذي فيه أو الأثر الذي فيه أن عثمان زاد الأذان الثالث، الأذان الثالث يعني يوم الجمعة، لأنه ثالث بالنسبة للإقامة، لأن فيه الإقامة هو الأذان الذي الخطيب على المنبر، والأذان الأول هذا الذي هو الثالث، فهو ثالث بالنسبة لاثنين هما الأذان على المنبر والأذان الذي هو الإقامة، فقال الأذان الثالث، يعني معناه أن الأذان 3 مرات، الأذان الأول الذي هو زاده عثمان، والأذان الثاني الذي بعده وهو الذي على المنبر، ثم الذي يليه وهو إقامة الصلاة، عند إقامة الصلاة تكون 3 وواحد منها إقامة، وواحد منها إقامة. الحاصل أن الذي قاله قال له أذان، فقال السلام بين كل أذان صلاة لمن شاء، يعني يدل على أنها من السنن، لكنها ليست من الرواتب المؤكدة، يعني مثل صلاة قبل الظهر وبعد الظهر بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، هذه السنن مؤكدة وراتبة، وأما تلك فإنها مستحبة، فإنها مستحبة ولكنها ليست من الأشياء الراتبة، ولهذا قال لمن شاء. وقد جاء في الحديث صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء، يعني هذا الحديث في عمومه اللي هو بين كل هذه الصلاة يدخل فيه المغرب وغير المغرب، فكل الصلاة تكون كذلك، يعني بين الأذان والإقامة يصلي الإنسان، يصلي الإنسان قبل بين الأذان والإقامة الفجر يصلي ركعتين، وقبل الظهر يصلي 4، وقبل العصر أيضا يصلي 4 كما جاء في بعض الحديث لكن ليس من الرواتب، وقبل المغرب هذا الذي جاء في الحديث، وقبل العشاء أيضا يصلي 2 ركعات أو أكثر، لأن كل ذلك داخل تحت كل بين كل أذان وصلاة، لكن قول صلي قبل المغرب لمن شاء هذا صريح في المقصود، وهو مطلوب أنه يصلي قبل المغرب. فالذي ذكره المصنف يعني تدخل في المغرب كما يدخل غيرها، والحديث الذي في الصحيح في صحيح البخاري فيه صلي قبل المغرب كما قال في الثالثة لمن شاء. قال حدثنا هناد ابن السري ابو السري ثقة اخرجه البخاري في قراءة في خلق الغالبات مثل ما اصحاب السنة. عن وكيع عن شهمت بن الحسن. عن وكيع بن جراح الرؤاس الكوفي ثقة اخرجه اصحاب في الستة. وشهمت بن الحسن ثقة اخرجه اصحاب في الستة. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن حسين وهو ثقة اخرجه اصحاب في الستة.

حتى تغرب الشمس حتى تصل الشمس. يصلي العصر يقوم يتغسل. الشيخ غفر الله له يرى في المجلد السابع انها من الرواتب ويقول على الغيورين على السنه ان يحيوا هذه السنه التي ماتت. على كل هذا قوله رحمه الله، ولكن كون الانسان لا يتعرض لوقوع في معصيه خير له من ان يفعل امرا لو تركه ما ترك الا امرا مستحبا. هذا من جنس قضيه زياره النساء القبور، احاديث وردت في زياره القبور للنساء واحاديث وردت في عدم الزياره، ومعلوم ان المراه لو تركت الزياره ما فاتها الا انها ما فعلت السنه، والسنه لا يعاقب تاركها. لكن لو انها صلت لو انها زارت تتعرض للعنه، لعن الله زوارات القبور. ومعلوم ان كونها تبتعد عن امر يلحقها فيه لعنه او يلحقها فيها معصيه الوقوع في معصيه اسلم لها من انها تفعل شيئا لو تركته ما تركت الا سنه ولم تترك امرا واجبا. يقول السائل فضيلة الشيخ تفوتني راتبة الظهر في العمل وارجع الى البيت وانا متعب، فهل يجوز لي ان اقضيها بعد العصر؟ لا، ليس للإنسان يقضيها بعد العصر، لأنه جاء عن أم سلمة أنها قالت فنقضيها إذا فاتت، قال لا. والحديث ضعفه الألباني ضعفه غيره، ولكن الحديث إسناده صحيح، وما فيه إلا كون يزيد بن هارون خالف غيره في إثبات هذه الزيادة، ومعلوم أنها زيادة من ثقة. بالنسبة لأثر علي الذي ذكر الشيخ من شاكر أنه لم يقف عليه القضاة ثلاثة، يفيد الأخ بأنه رواه البيهقي في الجزء العاشر من طريق شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن علي موقوفا، وقال العجلوني في كشف الخفن وجلد الثاني وحكمه الرفع، وقد أفرد الحافظ ابن حجر رحمه الله طرقه في مصنف انظر نصب الراية للزيلع المجلد الرابع، ويروى الغليل للشيخ الألباني رحمه الله الجميع. هو الغليل أي رقم؟ ماذا خرجه؟ الجلد الثامن 235. الثامن؟ نعم 235؟ نعم. حفظك الله، ذكرتم بأن الدفن يجوز بعد العصر، فكيف يجاب عن حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا؟ الصلاة يعني مش الدفن، الصلاة والدفن يعني ورد الحديث في الاثنين، الكلام على الصلاة يعني مش على الدفن. وأن نقبر فيهن موتانا؟ نعم، يعني في ذكر الصلاة فيهن، يعني الجمع ليس الإفراد، يعني لا مو هيك مقصود، لا هذه ولا هذه، هي يدل على هذا وهذا، لكن فيما يتعلق بالنسبة للصلاة يعني هذا الحديث يدل على أن الإنسان يعني يصلي، وإنما المقصود أن الإنسان لا يصلي إذا كان يعني يتنفل، أو وأما كونه يعني يستدرك يعني صلاة فائتة أو يأتي بصلاة حاضرة أدرك جزءا يسيرا من الوقت قبل غروب الشمس أو قبل طلوعها، فإن هذا هو الذي ذكر فيه الخلاف، وأنه الأولى يعني فيما أن الإنسان يصلي الفريضة الحاضرة أو الفائتة، فيكون النهي في كون الإنسان ما يصلي صلاة نافلة في ذلك الوقت. عفى الله عنك، الحديث تجهون في صحيح مسلم ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، معناه أن هذا الوقت لا يصلى فيه ولا يقبر فيه، ولكن جاء في الأحاديث ما يدل على أن الصلاة الفريضة يمكن أن تؤدى فيه، وهو حديث من أدرك ركعة قبل العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وبعض الروايات فليصلي إليها أخرى، فمعنى هذا يدل على أنه يصلي الفريضة. السائل يسأل عن الدفن بعد العصر. الدفن بعد العصر؟ إيه. العصر ما اللي دخل بالعلم. الحديث لأن الحديث هذا حديث عند غروب الشمس وعند طلوع. هي قال بعد العصر؟ ذكر هكذا. هذا الثلاث الأوقات هي عند قيام الشمس، عند زوالها وعند طلوعها، وزوالها وغروبها، هذا الذي نهانا أن أوقات مضيقة، الأوقات الثلاثة مضيقة. هذه هي اللي جاء فيها النهي. عن الدفن وعن الصلاة.